المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق صفة صلاة الركعة الأولى من تكبير الافتتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة وصفة الركوع والسجود قولا وفعلا، ثم الآن بعد أن يكون المصلي قد أنهى الركعة الأولى يرفع مكبرا للإتيان بالركعة الثانية، فيرفع مكبرا ويكون تكبيره الأولى أن يأتي به حين رفعه من القعود إلى القيام، يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، أي يكون اعتماده على صدور القدمين. صدور القدمين هي مما يلي أصابع القدمين، فيكون اعتماده عليها، وأيضا معتمدا على ركبتيه، ويرفع يديه أولا. إذا رفع من السجود يرفع يديه أولا، يرفع وجهه ثم يديه ثم ينهض معتمدا على ركبتيه وصدور قدميه إن سهل عليه ذلك. وهذا قد ورد في عدة أحاديث، فمنها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فهو ممن ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا نهض على ركبتيه ويعتمد على فخذيه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه، وورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. فقال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد حديث ابن مسعود وغيره: والعمل عليه عند أهل العلم، أي أنهم ينهضون معتمدين على صدور القدمين وعلى الركبتين ولا يعتمدون على الأرض. والمؤلف يشير هنا إلى الصفة الأخرى التي وردت في الرفع من القعود إلى الركعة الثانية، فقد ورد في بعض الأحاديث أنه يعتمد على الأرض ويكون كهيئة العاجن، وفي بعض الألفاظ ورد بالزاي، وهذه أخذ بها بعض أهل العلم، فيكون يعتمد يضع إبهاميه على الأرض ويقوم معتمدا على ذلك، فهذا قد ورد في بعض الأحاديث. الذي أشار إليه المؤلف هذا يكون في حالة النشاط والقوة، فأما إذا كان الإنسان إما في حالة عجز وكسل أو كبر أو ثقل الجسم، ثقيل الجسم، فهذا قد يشق عليه أن يقوم معتمدا على ركبتيه وعلى صدور قدميه، فيحتاج إلى أن يعتمد على يديه للنهوض. وهذا ورد من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ومالك بن الحويرث إنما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سني حياته عليه الصلاة والسلام، فقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، أي قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة، وفي هذا سنه عليه الصلاة والسلام قد تجاوز 60، فقد يكون هذا لحال خاصة. فمن كانت حاله من كبر السن أو كبر البدن أو عجز أو مرض فيكون هذا في حقه أيسر وأسهل، أما إذا كان في حالة النشاط والقوة فالأولى أن يأخذ بما ورد من حديث ابن مسعود وحديث وائل بن حجر وغيرهما ممن رووا أنه عليه السلام كان يقوم معتمدا على ركبتيه وعلى ناهضا على صدور قدميه. إيه نعم. قال: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. نعم، فهنا يأتي بالركعة الثانية مثل الأولى، ولذلك في حديث رافع رفاعها بالرافع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم في الرجل المسيء في صلاته لما وصف له عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى وما فيها من أفعال وأقوال قال: ثم افعل أو فاصنع ذلك في صلاتك كلها، أو افعل ذلك في صلاتك كلها. ف فإذا هذه الأفعال والأقوال يؤتى بها في كل الصلاة إلا أمور ذكر منها المؤلف ما ذكر، استثنى ما استثنى. فمن ذلك التحريمة، فالتحريمة إنما هي خاصة عند الدخول في الصلاة، فأنت قد أتيت بتكبيرة الإحرام وهي ركن باتفاق أهل العلم، فلا يؤتى بها إلا عند الدخول في الصلاة. ما عدا التحريمة والاستفتاح، فدعاء الاستفتاح لا يؤتى به إلا عند الدخول في الصلاة أول مرة. فحتى ولو فاتك، لو فاتك دعاء الاستفتاح، أتيت والإمام راكع مثلا فدخلت معه في الركوع في الركعة الأولى، ما نقول لك ائت به في الركعة الثانية. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام لما قام في الركعة الثانية قال: وقام ولم يسكت واستفتح بالحمد لله رب العالمين، أو كما قال رضي الله عنه. إذن نص هنا أنه لم يسكت عليه الصلاة والسلام، أي يقصد السكتة التي سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الآخر: أرأيت إسكاتك يا رسول الله بين التكبيرة والقراءة. فهذا الإسكات الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه في الركعة الثانية لم يأتي به، كما عند مسلم وأحمد وغيرهما. والتعوذ وتجديد النية، التعوذ لا يأتي به، هذا الذي يشير إليه المؤلف هنا وبعض الفقهاء، ولكن لعل الأولى أن يأتي بالتعوذ، لأن الاستعاذة هي متصلة بالقراءة، فما دام أن هناك قراءة فالأولى أن تأتي بها. والله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن التابعين الإمام طاووس رحمه الله يرى ضرورة الاستعاذة في كل ركعة، وتابعه ابن حزم من الظاهرية فيرى الاتيان بها في كل ركعة، وهذا الأولى، لأن الشيطان في الغالب يعني كثير ما يعرض للمصلي، فكونك تستعيذ بالله منه في كل ركعة خاصة وأن لها وجه من المشروعية، على اعتبار أن كل قراءة في كل ركعة قد تعتبر منفصلة عن التي قبلها ومستقلة عنها، فتحتاج فيها إلى الاستعاذة. أما الذين قالوا الأولى أن يقتصر على الاستعاذة الأولى، فهم يرون أن القراءة في الصلاة شأنها واحد كالقراءة الواحدة، وأن قطعها بالأذكار وأفعال الصلاة لا يعتبر قطعا لها، فهي قراءة واحدة متصلة، قراءة واحدة متصلة. ثم قالوا: لم يرد بدليل قوي أنه عليه السلام كان يأتي بالاستعاذة في كل ركعة. فعلى كل حال الأمر واسع، لكن الذي يظهر لي أن الاتيان بالاستعاذة يعني أولى، وأخذا بعموم الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعوذ وتجديد النية، فأيضا تجديد النية لا داعي له، لأنك أنت من أول ما دخلت في الصلاة قد نويت هذه الصلاة، فلا داعي في الركعة الثانية أن تنوي أو تعيد النظر في النية، نيتك قائمة من حين ما دخلت في الصلاة، فلا داعي لأن تنوي عند الركعة الثانية أو الثالثة أو ما إلى ذلك. ثم أيضا هناك أمر آخر قد تختلف عنه الركعة الثانية في الطول، في الطول مر بنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، كان يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورتين، قال في آخر الحديث: وكان يطيل الركعة الأولى ويقرأ في الركعتين الأخريين الفاتحة. فهنا نص أبو قتادة على أنه عليه الصلاة والسلام من ناحية يطيل الركعة الأولى، ومن ناحية يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة. وقد ورد من أحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى، وعللها بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان من أجل الذين يتأخرون، كأنه عليه الصلاة والسلام يطيل من أجل أن يلحق من كان متأخرا عن الصلاة، يلحق فيدرك التكبير الركعة الأولى. وقد ورد في الحديث من إطالته عليه السلام أنه كان عليه السلام يدخل في الصلاة فيأتي الآتي فيذهب إلى البقيع وكان خلاء فيقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد ويدرك الركعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مما يبين عن إطالتها. لكننا نقول إن هذه الإطالة ينبغي أن تكون خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم من أحوال الصحابة الذين يصلون معه ما لا يعلمه الإمام الذي يصلي بالناس من الأئمة من غيره غير النبي عليه السلام. ولذلك قلنا بالأمس أنه أكد عليه السلام على الأئمة ألا يطيلوا، ألا يطيلوا، وبين لهم بيانا واضحا ما ينبغي أن يقرأ، فهذا أولى بالناس. نعم. قال: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصره خنصر يده اليمنى خنصر يده والبنصر الخنصر. طيب والباء وبنصر؟ إيه البنصر. لكن قال ويداه اليد مكسورة، اليد لأنها مضافة. أي نعم. قال ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. هذا يشير به المؤلف إلى ما هو معروف بالتشهد الأول أو الجلسة الأولى في الصلاة التي هي التشهد الأول، وهذا ورد بالإجماع، لأنه ورد من عدة أحاديث، من حديث عائشة رضي الله عنها كان يجلس في كل ركعتين ويقول التحيات أو يقول التحية، فهذا ورد، وحديث المغيرة بن شعبة وغيرهم ممن وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجلس مفترشا، الافتراش مر بنا بالأمس، وهو أن يجعل ظهر قدمه اليسرى مما يلي الأرض ويجلس على باطن قدمه اليسرى كالفراش، يتخذها كالفراش له، وينصب اليمنى اليد الرجل اليمنى ينصبها يجعلها منتصبة مستقيمة وأصابعها مثنية إلى القبلة، فهذا يسمى الجلوس افتراش نسبة إلى افتراش الرجل اليسرى. ويداه على فخذيه، اليدان اليمنى واليسرى موضوعتان على الفخذين، وإن قدمهما شيئا إلى الركبة فقد ورد في بعض الأحاديث أنه كان يلقم عليه السلام يده اليسرى ركبته اليسرى بيده، هذا في اليد اليسرى. واليد اليمنى كان عليه السلام يضع مرفق يده اليمنى على حد فخذه، على حد الفخذ، ويحل ويداه على فخذيه يقبض خنصره خنصر يده اليمنى وبنصرها. الخنصر هي الإصبع الصغيرة، هي الإصبع الصغيرة هذه تسمى الخنصر، والتي تليها البنصر بالباء، والوسطى هي وسطى الأصابع، فهذه الأصابع الثلاث أو الإصبعين يقبضهما، يقبض هاتين الإصبعين ويحلق، يجعل من الإبهام والوسطى كالحلقة، كالحلقة. فهذا ورد، هذه الصفة وردت من حديث وائل بن حجر أنه فعل هكذا عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة، فيقبض الأصابع الثلاثة والإبهام كذلك ويشير بالسبابة، فهذه صفة ثانية. والصفة التي ذكرها المؤلف التحليق ويشير بالسبابة، ويحلق إبهامه مع الوسطى ويشير بسبابتها. السبابة هي المعروفة التي تلي الإبهام، ويقال لها المسبحة لأنه يسبح الله بها ويدعو بها، ويشير بسبابتها في تشهده، في التشهد الذي سوف يذكره المؤلف. ويبسط اليسرى، اليسرى تبقى مبسوطة على الفخذ اليمنى ممدودة الأصابع إلى القبلة على الفخذ، وإن قدمها شيئا وألقم بها ركبته اليسرى فقد وردت أيضا هذه الصفة. نعم. يقول اسم البسط اليسرى يكون يضم الأصابع أم يجعلها على حالة طبيعية اليد اليسرى؟ نعم. لا، بل ممدودة الأصابع، ممدودة إلى القبلة، الضم أو التفريق، مضمومة، مضمومة الأصابع. نعم. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. فهذا التشهد الأول هذا ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه، علمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا ذكر عظيم ودعاء بالسلامة، سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تدعو له تسلم عليه وتدعو له عليه السلام بالسلامة حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك تعم بالسلام نفسك وإخوانك وجميع عباد الله الصالحين من المؤمنين والمؤمنات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تأتي بهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة من صيغ التشهد متفق عليها وثابتة صحيحة. وهناك صيغة من حديث ابن عباس أخذ بها الإمام الشافعي رحمه الله وهي قريبة من هذه الصيغة، فيها التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله، ففيها زيادة المباركات. وهناك صيغة أخذ بها الإمام مالك من رواية عمر رضي الله عنه، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. وهذا أخرجه الإمام مالك وغيره، وحديث ابن عباس أخرجه مسلم وغيره. فهذه أنواع وصيغ من صيغ التشهد كلها واردة وثابتة، وهي كما يقول بعض أهل العلم على سبيل التنويع، مثل ما قيل في دعاء الاستفتاح وصيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحسن أن يأتي بهذا مرة وبذاك مرة ويحفظها كلها ويأتي بها ليوافق السنة في هذا، وإن لازم شيئا منها فلا حرج، إن لازم شيئا منها فلا حرج. نعم. قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هنا المؤلف يصف الصلاة التي هي من ركعتين، التي هي عبارة عن ركعتين، فلذلك أتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة كصلاة الصبح وصلاة الجمعة والصلوات النوافل والرواتب، كل ما هو عبارة عن ركعتين فإنه يأتي بالتشهد، التشهد الذي ذكره، ثم يعقب ذلك بعد أن يأتي بالتشهد يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغة أيضا وردت صحيحة من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووردت صيغة أخرى في الحديث الآخر اللهم صل على محمد وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعضها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذه الصيغ كلها واردة عنه عليه الصلاة والسلام، وهي صيغ صحيحة ثابتة، فمهما أخذ الإنسان منها وأتى به في صلاته فهو على خير إن شاء الله. ثم بعد أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو يستعيذ من عذاب جهنم كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم وغيرهما، أنه عليه السلام قال فإذا كان من آخر الصلاة فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبعض أهل العلم يوجب هذا لأنه ورد يقول بصيغة الأمر يوجب هذه الاستعاذة، يرى أنها واجبة لأنها وردت بصيغة الأمر، إذا كان من آخر صلاته فليستعذ بالله من أربع. ولا شك أن هذا دعاء عظيم، والمسلم بحاجة إليه، فأن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فكلها أمور عظيمة خطيرة. وأنت في آخر صلاتك وقد قدمت بهذه الصلاة وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى، فيناسب أنك تستعيذ بالله من هذه الأشياء العظيمة الخطيرة، إن كانت في الدنيا أو في الآخرة. فهذا من أفضل ما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، وأيضا يأتي به عن استشعار وحضور قلب، ما يردد الدعاء هكذا. مع أن غالب أحوالنا للأسف غالب أحوالنا أننا إما أن نغفل عن الدعاء مطلقا أو نردده ترديدا من غير أن نستشعر المعنى وندرك ما وراء الكلمات، ماذا تعني هذه الكلمات التي نقولها. عندما نستفتح هذا الجلوس بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأنت هنا تعلن السلام، تعلن السلام العالمي على كل من حولك، وأنك مسالم لكل إخوانك المسلمين، مسالم لهم في كل أمورهم. فلا بد أن تفي بهذا العهد، هذا العهد الذي تجدده في كل يوم مرات عديدة، أقلها قريب من 7 مرات أو 9 مرات، لأن في كل صلاة تشهد، في الفجر تشهد واحد وهي 5 صلوات، إذن هذه 9 مرات أقل شيء. فأنت تقول هذا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتعلن السلام، التزم بالسلام، التزم به، لا تعتدي على إخوانك، كن على هذا العهد الذي عاهدت ربك في صلاتك أنك مسالم، لا تعتدي على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أمور معنوية ولا مادية ولا شيء من ذلك. هذا ينبغي الإنسان أن يدرك هذه المعاني، فهي كلمات عظيمة، كلمات شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدعو بما ورد بعد أن هذا السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وثم هذه الاستعاذة من الأمور الخطيرة، يدعو بما ورد ما ورد. وأيضا إن كان يحفظ أدعية، يعني من الأدعية المأثورة والتي أثرت إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا من أفضل ما يدعو بالإنسان. ومما أثر في هذا ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا عند البخاري ومسلم وغيرهما، قل اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فهذا أيضا دعاء عظيم، أن تسأل الله جل جلاله العافية وعافيك من البلايا والرزايا ومن كل شيء، ثم تنطلق في الدعاء بحسب ما يتيسر لك، إن كنت منفردا فحسب حالك، وإن كنت مرتبط بالإمام فبقدر ما يتيح لك الإمام من الوقت، فانطلق في الدعاء. ومن أفضلها أدعية القرآن الكريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتحاول أن تأتي بأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما ورد في الأحاديث الصحيحة، فهذا مجال الدعاء والاتصال بالله سبحانه وتعالى، خاصة وأنت في أخريات صلاتك تكاد تنصرف وتخرج من صلاتك، فينبغي أن تدعو وتلح في الدعاء. أحسنت. حديث أبي بكر، اللهم أني حديث أبي بكر لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو به أو أقوله في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي ذكرني به الرحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء الأئمة منهم من قال يؤتى به في السجود، ومنهم من قال لعل الأولى أن يؤتى به في آخر الصلاة قبل السلام، وابن حجر رحمه الله بيّن هذا وتكلم عن موضعه الأنسب. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. فهنا كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قال تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فأنت بالسلام تكون تحللت، دخلت وأحرمت بصلاتك، دخلت محرما، وقلنا في بادي الأمر أنك في صلاتك كهيئة المحرم في وضع لا تستطيع أن تتصرف طوال هذه الفترة التي قد تكون 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة بحسب طول الصلاة. فأنت هنا في حالة أشد من المحرم، فلا ينبغي أن تتحرك من هنا ولا هناك إلا حركة من أجل الصلاة، ولا تلتفت ولا تأكل ولا تشرب ولا شيء من ذلك، فأنت محرم، محرم في صلاتك وبين يدي الله عز وجل. فإذا انتهيت من صلاتك فتعلن الانصراف بأيضاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله. وانظر يعني هذا التأكيد على السلام في أحوال الصلاة، فأنت تعلن السلام وأنك وإن خرجت من صلاتك فأنت مسالم لعباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن يسارك كذلك. وقد ورد في عدة أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وسوف نتعرض لقضية التسليمتين، هل يقتصر على واحدة يكفي أم لا بد من التسليمتين، عندما يتكلم المؤلف عن أركان الصلاة وواجباتها. وعندما يسلم ملتفتا عن يمينه ويقول السلام أثناء التفاته، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. لكن ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان يبالغ في الالتفات عن يساره أكثر مما يبالغ عن يمينه، حتى يرى من خلفه عليه السلام صفحة خده من مبالغته في الانحناء عند السلام. فينبغي للمصلي أن يلاحظ هذا الأمر. نعم الشيخ، المبالغة في عند اليمين واليسار أم عند اليسار فقط؟ هم يقولون، لأنه في بعض الأحاديث أنه عليه السلام عندما سلم عن يساره يقول الراوي فرأيت صفحة خده اليمنى واليسرى، وهذا لا يتأتى إلا إذا بالغ في الالتفات يسارا، الالتفات يسارا. وعن اليمين أيضا لا بد أن يلتفت، ولا شك أن من على يمينه عليه السلام كانوا يرون صفحة خده الأيمن، لكن بالنسبة لمن على اليسار قال إنه رأى يعني صفحة خديه، فكأنه عليه السلام بالغ في الالتفات يسارا أكثر مما بالغ في اليمين. يقول وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخيرة متوركا. إن كان في صلاة من 3 ركعات ثلاثية أو رباعية، يعني صلاة المغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو الوتر إذا أراد أن يأتي به ويجلس، فقد ورد في بعض صفاته أنه لا حرج ولو جلس من ركعتين ثم قام إلى الركعة الثالثة يوتر بها. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، فبعد التشهد الأول بعد أن يأتي بالتشهد الذي ذكره المؤلف وهو التحيات لله إلى آخره مقتصرا عليه، ولا يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بدعاء، بل يقتصر على هذا وينهض مكبرا في أثناء قيامه من الجلوس إلى القيام، الله أكبر الله أكبر، فينهض مكبرا. وكذلك مثل ما قال المؤلف في شأن نهوضه من الركعة الأولى يكون معتمدا على ركبتيه وفخذيه إن كان يتيسر له ذلك، وإن كان يشق عليه فلا حرج أن يعتمد على يديه عند النهوض إلى الركعة الثالثة. بعد التشهد الأول. ثم هناك من الأئمة من يرى أنه لا حرج أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في التشهد الأول. وأيضا ورد في حديث ابن عمر وأنه يدعو، وهذا يحتاج له المأموم خاصة إذا أطال الإمام، فبعض الأئمة قد يطيل الجلوس بين الركعتين أو في التشهد الأول، فإذا أطال الإمام الجلوس فلا شك أن من أولى ما تأتي به بعد التشهد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلت لك ورد من حديث عائشة رضي الله عنها. وأيضا إذا بقي وقت فتتشهد، قصدي تدعو بما تيسر. لكن ورد من بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان يعني كالجالس على الرضف إذا جلس بين في التشهد الأول من عدم إطالته، فالرضف هو الحجارة التي تكون يعني محماة أو فيها نوع حرارة، فيجل من سرعة قيامه لا يعني يطيل هذا الجلوس، وصلى ما بقي كالثانية، فيصلي بقية الركعات كالثانية بالحمد فقط، أي مقتصرا على قراءة الفاتحة، لأنه كما ذكرت لكم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام وقرأ الفاتحة في الركعتين. لكن مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري وهو يصف ويحذرون قراءته عليه السلام، فمما يدل أو مما يفهم من حديث أبي سعيد أنه قد يكون يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر ومن العصر شيء زائد على الفاتحة، زائدا على الفاتحة، وهذا يؤخذ يعني بالمفهوم، بينما حديث أبي قتادة نص صريح في أنه اقتصر على الفاتحة في الركعتين. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فمن رأى وصار معه وقت وأراد أن يقرأ زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين فلا حرج إن شاء الله. ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا، ما أدري ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا. هنا صفة جلوس التشهد الأخير بالنسبة للصلاة ذات التشهدين للمغرب أو الرباعية، فهذا التشهد الأخير يجلس له متوركا. ما معنى متوركا؟ أي يفضي بوركه إلى الأرض، يفضي بوركه إلى الأرض أو مقعدته كما في حديث أبي حميد الساعدي. ففي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عدد من الصحابة رضي الله عنهم قال: فلما جلس في الصلاة فرش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب الأخرى. فلما كان في التشهد أو في الجلسة التي في آخر صلاته أخرج رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فهذا الحديث فيه تفصيل لهيئة جلوسه عليه الصلاة والسلام، وأنه فرق بين الجلسة الأولى، جلسة التشهد الأولى، وبين الجلسة الأخيرة، وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله. الأئمة الآخرون مختلفون في هذا، فعند الإمام مالك رحمه الله يرى أن التورك أولى بالمصلي في كل جلساته، التورك الذي يفضي بالجلوس على وركه ويخرج رجليه من جانب واحد هذا أولى بالمصلي، بينما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الافتراش أولى بالمصلي ولا يرى التورك، ويأخذ بما ورد في حديث وائل بن حجر أنه لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، فيرى أن هذه الصفة في كل جلسات الصلاة ولا يفرق بين الجلسة الأولى والثانية، بينما كل من الإمامين الشافعي وأحمد يريان أن الجلسة الأخيرة للتشهد التي يعقبها السلام ينبغي أن يتورك فيها، إلا أن الإمام الشافعي لا يرى التورك إلا في صلاة، يرى أن التورك في كل تشهد يعقبه السلام، في كل جلوس يعقبه السلام حتى ولو كانت من ركعتين صلاة الفجر أو سنة من ركعتين يرى التورك، فهو يرى أن التورك هو خاص بالتشهد الأخير في الصلاة ولو كانت ذات تشهد واحد. أما عند أحمد فيرى أن يأخذ بحديث أبي حميد الساعدي لأنه فصل فيه، في التشهد الأول جلس مفترشا وفي الأخير جلس متوركا، فيقول هذا التفصيل لابد أن نأخذ به. وعلى كل حال هذه من أفعال الصلاة التي الأمر فيها واسع، لكن تحري السنة في هذا لا شك أن الإنسان يؤجر عليه، تؤجر على هذا، فكونك تتحرى السنة فهذا فيه زيادة فضل وأجر إن شاء الله. بالنسبة لصيغ السلام نعود إليه بعد أنهي الفقرة. إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة بعد التشهد فإنه يرفع يديه، أحسنت. فهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه، وذكرنا بالأمس أن الحالات التي ترفع فيها اليدان في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وهذا ورد في حديث ابن عمر وغيره، وورد من حديث علي رضي الله عنه أنه كذلك إذا قام من الثنتين أو من السجدتين والمقصود الركعتين رفع يديه، رفع يديه. فهذه حال الرابعة ترفع فيها اليدان إما حذو المنكبين أو إلى أطراف إلى فروع الأذنين. نعم. قال: والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه بالنسبة لصلاة المرأة، لما ذكر الصلاة والأصل أن الصلاة شأنها واحد، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين بالصلاة عموما، والخطاب عند أهل الأصول إذا أطلق يتناول الرجال والنساء والأحرار والعبيد جميع المكلفين. إذا خطب يا أيها الذين آمنوا يا المسلمون المؤمنون فيدخل فيه الرجال والنساء والأحرار والعبيد، هذا الأصل، إلا ما ورد الدليل بتخصيص النساء بخطاب يخصهن، ففي هذه الحالة ينفرد. فهنا بالنسبة لصفة الصلاة التي ذكرها المؤلف من تكبير ورفع يدين وركوع ومجافات وتورك وافتراش ونحوه، المرأة فيه كالرجل، هذا الأصل. لكن المؤلف هنا قال لا، المرأة ينبغي أن تضم نفسها، فعندما ذكر في السجود أن المصلي الأولى والأفضل أن يجافي عضديه عن جنبيه ويجنح كما ورد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك ورد في حديث وائل بن حجر ومالك بن الحويرث أنه عليه السلام كان يرفع فخذيه عن بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. فالمؤلف استثنى المرأة في هذا بناء أولا من ناحية المعنى، أن المرأة مدعوة إلى التستر، وكل من ضم بعضها إلى بعض فهو أستر لها. ثم يتعلق بما ورد من حديث زيد بن أبي حبيب عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام مر بامرأتين تصليان فقال ضم اللحم بعضه إلى بعض، أو ضم اللحم بعضه ضم اللحم إلى الأرض، أو كما ورد. وأن علي رضي الله عنه مر أو قال في شأن المرأة أنها تضم بعضها إلى بعض ولا تجافي عضديها. فإن كان هذا الأثر ثابت، أثر زيد وأثر علي رضي الله عنه، فيؤخذ به، وإن لم يكن ثابت فالأصل أن الأحكام العامة تدخل فيها النساء كما هي في شأن الرجال، كما هي في شأن الرجال، فالحكم واحد. وكذلك بالنسبة للرجلين قال: وتسدل رجليها في جانب يمينها، أي أن صفة صلاتها هي التورك دائما، التورك، فتخرج رجليها اليمنى والأسرى من جانب واحد. وقد ورد أنها تتربع في الصلاة، والتربع معروف جلسة التربع، أنها تتربع في صلاتها. لكن أيضا في هذه المسألة نقول مثل ما قلنا في التي قبلها، إن كان هناك ما يدل من أثر ثابت صحيح على أنها تصنع برجليها مثل ما ذكر المؤلف أخذنا به وقلنا به، وإلا فسنتها الافتراش في موضعه والتورك في موضعه مثل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا